قصص عربية. ما فائدة هذا؟ في يوم من الأيام، في مدينة صغيرة في ألمانيا، عاشت عائلة من 7 أطفال مع الأب والأم. لم تكن العائلة غنية. يعمل الوالد في مكتب البريد ويجني القليل. كانت الأم من أسرة غنية وتوفر المال. كانت لطيفة وتهتم بأولادها جداً. المشكلة الوحيدة أنها كانت بخيلة ولا تلاحظ الاحتياج لشراء شيء ما إذا لم يكن مفيداً، وتجد إجابة لسؤال ما فائدة هذا؟ الطفلة 7 والأصغر هانسي كانت جميلة ومحبوبة جداً، أحبت اللعب والرقص أيضاً، لكن أسلوب أمها دائماً يجعلها حزينة. كل أطفال العائلة نضجوا يعتقدون أن كل شيء يجب أن يكون مفيداً، جميعهم ما عدا هانسي. وبعدها جاء الكريسماس وكان الجميع متحمسين. الفطائر طعمها رائع. أمي، أيمكن أن نصنع كعكة شوكولاتة؟ جوارب لجيمي ومعطف جديد لإلين. ممتاز، كل ما يحتاجه الأولاد. أنا متحمسة جداً لأضواء وجمال شجرة الكريسماس. وبسماع هذا أصبح الأولاد أكثر سعادة. أمي، متى ستحضرين شجرة الكريسماس؟ ماذا؟ فكرت هذا العام أن لا حاجة لشجرة الكريسماس حقاً، لذا لن نحضر واحدة. ماذا تقصدين؟ عزيزتي، لا يمكنك أن تبخلي بهذه. سنقوم بشراء الشجرة، هذا نهائي. غادر وترك زوجته غاضبة جداً. يمكننا الاحتفال بدون شجرة. لا زالت تعتقد أنها محقة وقررت ألا تشتري الشجرة. كان زوجها يعتقد أنها تمزح، مؤكد لن تكون قاسية هكذا. ابتسم ظناً منه أنها ستشتري الشجرة. أما الأولاد حزنوا لسماع هذه الأخبار. كانت هانسي أكثرهم حزناً، وبمرور الأيام ازداد حزنهم كلما اقترب موعد الكريسماس. كان والدهم مشغولاً ولم يلحظ هذا، لكن أمهم فعلت وشعرت بالسوء. هل علي شراء الشجرة؟ لا، فهي لن تفيدنا. وبهذه الطريقة أقنعت نفسها بعدم التفكير في هذا مجدداً. وقبل الكريسماس بيوم، هانسي كانت حزينة جداً، وكانت عائدة من المدرسة ومتشوقة لرؤية شجرة الكريسماس الجميلة تمتلئ بالأضواء والزينة. هذا ليس عدلاً. حسناً، إذ لم تحضرها أمي، أنا سأفعل. بدلاً من العودة للمنزل، ذهبت للغابة للحصول على أفضل شجرة على الإطلاق. وصلت سريعاً وبدأت البحث عن الشجرة. رأت شجرة مقطوعة وحاولت رفعها، لكنها صغيرة لترفع شجرة كبيرة. هذه الشجرة تبدو مناسبة تماماً. أتمنى لو هناك شخص لمساعدتي. وبعدها خرج سنجاب ضخم من الشجرة، نظر لهانسي التي بدت متفاجئة، فقفز متجهاً نحوها. مرحباً أيها السنجاب. توقف السنجاب وعرض جوزه. هل هذه لي؟ شكراً لك. بدأ السنجاب في الضحك، وكذلك هانسي. أنت سنجاب مشاغب. اسمع، أيمكنك أن تجد شخصاً ليحمل معي الشجرة؟ نظر إليها السنجاب وهز رأسه. أرجوك، واثقة أنك لطيف، أليس كذلك؟ هز السنجاب ذيله وابتسم واستقام على قدميه وصاح عالياً. لماذا تصيح هكذا؟ إنه يستدعينا. يستدعينا، يستدعينا. فرحت هانسي لرؤية الأقزام وخمنت أن السنجاب هو من استدعاهم لمساعدتها في حمل الشجرة. حسناً إذن، أتمنى أن لديك زينة جميلة من أجل الشجرة. أوليه، تلف كل ما لدي وأمي لم تشتري غيرها. هذا شيء سيء، لن نسمح بهذا، صحيح؟ هذا صحيح، لنصنع البعض. سنجاب، هل ستساعدنا؟ أخذت هانسي تشاهد الأقزام والسنجاب يجمعون الجوز والصنوبر والتوت من الغابة. قاموا بتعليقهم في خيط ليضعوهم على الشجرة. والآن هيا بنا نحمل كل هذا إلى منزلك. هيا هيا. ضحكت هانسي لهذا، جرت بسعادة إلى جوار الأقزام وهم يحملون الشجرة بسهولة على ظهورهم. هانسي، أنت الطفلة السابعة وتعيشين في الشارع رقم 7، صحيح؟ كيف عرفت؟ جميعنا نعرف، ونعرف أيضاً أن الرقم 7 محظوظ، وهذا يجعلك طفلة محظوظة. تعرفين حاصل ضرب 7 في 7؟ كلا، أعرف مجموعة 7 و7، إنه 14. أخبرني، لم أدرسها في المدرسة. نتيجة حاصل الضرب هي 49. تذكري هذا، لأن هذا محظوظ جداً. في تلك الأثناء كانت والدتها قلقة بشدة. اقترب الظلام ولم تعد هانسي. أوه، عادة تذهب لمنزل صديقاتها. كم أنا سخيفة، ستعود قريباً. هانسي كانت سعيدة جداً، حيث يسيرون ويحملون الشجرة عبر الغابة. كل حيوانات الغابة خرجوا من أماكن اختبائهم، لوحوا لهم جميعاً. لطيف، ودعنا أيها الأرنب. سرعان ما وصلوا لمنزلها، وكان الظلام قد حل، وأيضاً بدأت الثلوج تنزل. حسناً، هيا بنا نقم بتزيين الشجرة. قاموا بتزيين الشجرة. السنجاب قفز من غصن لغصن يعلق الجوز والصنوبر. أخذ الأقزام التوت وحولوه ببراعة إلى شموع حمراء جميلة. الشجرة تبدو جميلة. بالفعل هي كذلك. الأقزام والسنجاب قاموا بعمل جيد، والشجرة الآن تبدو رائعة. إذن علينا العودة الآن لمنزلنا. أيجب هذا؟ لقد اقترب الكريسماس ونود قضاءه مع العائلة. إذن وداعا هانسي، نتمنى رؤيتك مجددا. تلك الليلة انتظرت العائلة عودة والدهم. شعر الأطفال بالحزن لعدم وجود الشجرة. حزنت الأم لرؤية أولادها هكذا. لقد عدت عائلتي العزيزة، لماذا تبدون تعساء؟ ما عدا هانسي عزيزتي. بشأن شجرة الكريسماس، شعرت الأم بالكثير من الذنب لرؤية أولادها تعساء، والآن هي محطمة تماماً. أنا آسفة، لم أحضر الشجرة لأنني اعتقدتها بلا فائدة. آسفة جداً. ما الذي تتحدثين عنه؟ رأيت الشجرة الجميلة في الخارج. أوه، يفترض أن تكون مفاجأة. مفاجأة غريبة. نظروا لبعضهم البعض وخرجوا جميعاً، اندهشوا لرؤية الشجرة الرائعة. الصنوبر تحول إلى فضة، والجوز تحول إلى أجراس ذهبية، والشموع كانت مشتعلة، وكان هناك نجمة براقة على قمة الشجرة. هذه أجمل شجرة كريسمس على الإطلاق، صحيح؟ أجل، إنها كذلك. لم تعرف الأم من أحضر الشجرة، لكنها كانت ممتنة لتلك المعجزة. وبرؤية السعادة على وجه زوجها وأولادها، أدركت ما الخطأ الذي ارتكبته ووعدت ألا تكون بخيلة ثانية. في اليوم التالي أخبرت هانسي إخوتها وأخواتها عن الأقزام والسنجاب. خرجوا إلى الغابة حاملين كعكة ليشكروهم. لكن كيف سنستدعيهم؟ علموني شيئاً مرتبطاً بالحظ. ربما إذا كررناه كثيراً سيخرجون. كان 7 × 7 = 49. تحير الأولاد لكن رددوها. أخذوا يكررونها كثيراً حتى خرج الأقزام والسنجاب. أعطاهم الأولاد الكعكة وشكروا الأقزام والسنجاب المشاغب. حينما عاد الأولاد للمنزل عانقتهم الأم جميعاً وأدركت أنه لا يوجد ما هو أجمل من فرحة رؤية سعادة العائلة. على كل، الكريسماس هو قضاء الوقت مع العائلة ومشاركة اهتمامات الآخرين. في النهاية السنجاب لقن الأم درساً.